من قريش والعياذ بالله تبارك وتعالى قد أرادوا قوم رسول الله عليه الصلاة والسلام أرادوا بني عبد المطلب على أن يسلموه إليهم للقتل، وبداهة أنهم أبوا ذلك، هذا مستحيل حتى وإن ماتوا من عند آخرهم، ليس لأنهم كانوا تبعا له، إنما لأن النخوة والكرامة والمروءة والنجدة العربية تأبى ذلك أصلا. كيف يسلمون ابنهم؟ كيف يسلمون رجلهم؟ مستحيل. فانحط أمر قريش والعياذ بالله تبارك وتعالى على أن كتبوا كتابا، تعاقدوا وتعاهدوا وتواثقوا على ما فيه ألا يناكحوا هؤلاء، يعني قوم الرسول، لا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم، ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم، لا أخذا ولا إعطاء، ولا يدعوا سببا، على ألا يدعوا سببا من أسباب الرزق يصل إليهم حتى يسلم بنو عبد المطلب الرسول إليهم للقتل، ولا صلح ولا حل وسطا كما يقال. هكذا، وكتبوا هذا الفجور والظلم وقطيعة الرحم في صحيفة، وبلغ أيها الإخوة من جراءتهم على الله وشعائره أنهم علقوها في جوف الكعبة. فانحاز بنو عبد المطلب وبنو هاشم إلى أبي طالب سيد بني عبد المطلب وسيد قريش في وقته وخليفة أبيه في سيادة بني عبد مناف وبني هاشم، انحازوا إليه في شعبه، كان له شعب أيها الإخوة بين جبلين، فانحازوا إليه، وهكذا حوصروا بأجمعهم ليمتد الحصار 3 سنوات عجاف قاسيات مريرات ذاقوا فيها المراعر ولاقوا فيها الألاقي، حتى كان صبيانهم أيها الإخوة يسمع بكاؤهم من بعيد من شدة الجوع، وحتى جهدوا جهدا شديدا كلهم الكبار والصغار، فأكلوا ورق الشجر ولم يكن يصلهم شيء إلا ما يوصله بعض من يصل الرحم من قريش سرا إليهم يريد صلتهم بذلك 3 سنوات. حتى إذا كان يوم من الأيام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب، قال له: يا عم، لقد سلط الله تبارك وتعالى الأرض، هذه الدويبة الصغيرة الحشرة الحقيرة، الأرض على صحيفتهم، على الصحيفة الفاجرة الظالمة، فأتت على ما فيها من جور وظلم وقطيعة رحم، ولم تترك إلا باسمك اللهم، هذه الكلمة لأن فيها اسم الله تبارك وتعالى الذي لا يعلوه شيء. فقال: يا ابن أخي، أربك أخبرك بذلك؟ قال: نعم. فخرج أبو طالب في عصابة من قومه إلى هؤلاء الملأ المجرمين قطاع الرحم من قريش، وقال لهم: أيها الناس، إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني قط أن الله تبارك وتعالى قد سلط الأرض على صحيفتكم المعلقة بجوف الكعبة، فأتت على ما فيها من جور وقطيعة رحم، فاروا رأيكم وانظروا، فإن كان ما قاله حقا فأفيقوا وارجعوا عن سوء رأيكم، وإن كان كاذبا فيما قال دفعناه إليكم ففعلتم به ما تشاءون. تحدي، ومدرك أنه صادق عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يكذب، وأنه مؤيد، وأنه رسول من عند الله، كان يوقن بذلك قلبيا، لكنه لا يقول ذلك بلسانه استكبارا والعياذ بالله، مخافة الشنآن، مخافة أن يحط عليه وهو سيد قريش. للأسف إنك لا تهدي من أحببت، هكذا. فذهبوا قالوا: نعم، ووجدوا الصحيفة فعلا قد أكلت الأرض كل ما فيها إلا باسمك اللهم، وما زادهم ذلكم إلا غيا وفجورا ونفورا. قالوا: هذا سحر ابن أخيك، هذا سحر ابن أخيك. إلا أن الله تبارك وتعالى ألهم 5 من فضلائهم، فيهم بقية خير، بقية مروءة ورجولة، فانبعثوا وتعاقدوا 5 على نقض هذه الصحيفة الظالمة الفاجرة، وهكذا كان، وانتهى الحصار بحمد الله تبارك وتعالى. كان من بينهم مطعم ابن عدي، كان من بينهم رجل يقال له مطعم ابن عدي، كان من بين هؤلاء 5. ولما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وقومه، وكان قد لاقى كما سمعتم الألاقي والشذاعد، دعا الله تبارك وتعالى، قال: اللهم أعني على قريش بسبع كسبع يوسف عليه الصلاة والسلام، أي بسبع سنين، بسبع كسبع يوسف. فسلط الله عليهم السنة، الجدب، القحط أيها الإخوة، أمسكت السماء غيثها، والأرض نبتها، لم تنبت شيئا، لم تخرج شيئا يتبلغ به ذو كبد رطبة. فجهدوا جهدا شديدا قريش والعياذ بالله، حتى أكلوا الجيف والميتات أو الميتات، أكلوها. وكان رجل منهم يمشي ويرى بينه وبين السماء أو ما بينه وبين السماء كعمود من دخان أسود من شدة الجوع ومن شدة الجذب أيها الإخوة. فجاء أبو سفيان في يوم الأيام في جماعة من الملأ إلى رسول الله وقالوا: يا محمد، إنك تزعم أنك رسول ابتعثك الله تبارك وتعالى، فإن كنت صادقا فيما تقول فقد هلك قومك، فادعوا الله لهم، أرنا آية. فدعا لهم الرؤوف الرحيم فسوقوا، وأطبقت عليهم سبعا غدقا مغزارا مكثارا مدرارا، سبع ليال وثمانية أيام، فأطبقت عليهم سبعا حتى كادوا يغرقون. فقالوا: يا محمد كدنا نغرق. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فأمسكت السماء، لكنهم عادوا في غيهم، رجعوا إلى حافرتهم أو في حافرتهم والعياذ بالله. وفي ذلكم أنزل الله تبارك وتعالى قوله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هذه قصة الدخان، بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا: معلم مجنون. إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. القرآن يعلم أنهم سيعودون ويكفرون ويبالغون ويغالون في طغيانهم وعدوانهم، فأوعدهم الله تبارك وتعالى الانتقام الأكبر يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. أوعدهم الانتقام الأكبر. قيل كان ذلك ما وقع لهم في بدر، وقيل بل هو ما سينزل بساحتهم ويحل بهم يوم القيامة، والله تبارك وتعالى أعلم. على كل، وهكذا أيها الأخوة، لم يلبث أن خرج بنو عبد المطلب وبنو هاشم من هذا الشعر، من هذا الحصار الظالم، حتى امتحن الله نبيه وصفيه وحبيبه عليه الصلاة وأفضل السلام بخديجة، ومن قبلها بعمه أبي طالب، بزوجه مأنس فؤاده ومطمئنه، وبعمه ناصره وحاميه الذي يدره ويذب عن ويذب عن أبو طالب. كما تعلمون كان عما شقيقا لرسول الله، بمعنى أنه عم شقيق أبيه، شقيق لعبد الله أبي رسول الله، وكان سيد قومه، سيد بني عبد المطلب، بني هاشم، بني عبد مناف، كان سيدهم، وكان وصي أبيه عبد المطلب على كفالة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد توفي عبد المطلب ورسول الله 8 سنين، فجعله في كفالته وأحسن إليه وأحبه حبا جما لم يحب مثله وأحدا من أبنائه أبو طالب، حتى من أبنائه، وصب به صلابة شديدة، فكان لا يفارقه في حله ولا ترحاله، في غذوه أو رواحه، في سفره أو إقامته، في نومه أو في يقظته، دائما على مدار 24 ساعة كما يقال هو معه، كلف به كلفا شديدا وصب به صلابة هائلة، يحبه حبا جما ويصحبه في أسفاره كما تعلمون من تفاصيل السيرة. حتى إذا ابتعث الله تبارك وتعالى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام بكلمة السماء الأخيرة، وعادته قريش ما شاءت أن تعادي، وتألب عليه أحلاس الشرك وسدنة الوثنية والكفر عن آخرهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، قام أبو طالب في نصرته خير قيام، ولم يأله نصرة وحماية وذبا عنه في ليل ونهار، حتى أن قريشا لم تستطع أن تنال من رسول الله وأبو طالب حي، لم تستطع. قام في نصرته خير قيام، أعظم محام، أعظم مدرة كان يحامي عن رسول الله، وله في ذلك القصائد الغر، هي من غرى القصيد العربي في أزهى عصوره، كلميته المشهورة التي يقول فيها: كذبتم وبيت الله، نترك مكة، بالضرورة طبعا، نترك مكة ونضعن، ألا أمركم في بلابلي، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، بزى الرجل، الرجل قهره وبطش به، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، نبزى محمدا، ولما نطاعن دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. حتى قال أبو طالب لله دره، وقد أحسن ما شاء يتمدح برسول الله، يقول: وأبيض يستسقى الغمام به، وقد علمتم إيه شأن هذا البيت. لقد سقاهم الله بهذا الأبيض الكريم الغر المبارك الميمون النقيب صلوات ربي وتسليماته عليه حتى يرضى. وأبيض يستسقى الغمام به، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك أي الهلكة الفقراء المعدمون المعوزون المحاويج، يلوذ به الهلاك من بني هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل. لقد كلفت محبة بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل. وهو القائل في بيته الشهير: فالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ولما حضرت الوفاة أبا طالب جمع إليه قومه ورؤوسهم وعليتهم فقال لهم: قد حضرني ما قد ترون أي من الموت، وأنتم صفوة الله من خلقه وقلب العرب، وفيكم السيد المطاع، وفيكم المقدم الشجاع، وفيكم الواسع الباع، ألا وإني أوصيكم بمحمد خيرا، فإنه أمين قريش وصديق العرب، وقد أتى بأمر صدقه الجنان وأنكره اللسان مخافة الشنآن. ألا وإني وكأني أرى العرب ضعفاءهم وأهل البر في الأطراف ومساكين الناس قد اتبعوه عن آخرهم وصدقوا أمره وعظموا شأنه، فخاض بهم الغمرات، فإذا بقريش أربابها وقد ساروا أذنابا، وبيوتها وقد آلت خرابا، وضعفاؤها وقد ساروا أسيادا ألا فاتبعوه، ألا وإنه من يسلك منكم سبيله فقد رشد، ومن يأخذ بهديه فقد سعد، ولو أن في الأجل بقية وفي العمر مدة لكففت عنه الهزائز ودفعت عنه الدواهي. ثم هلك أبو طالب. وبعد أن هلك أيها الإخوة والأخوات، نالت قريش من رسول الله حتى عرض له سفيه من حقرائهم أيها الإخوة وسفهائهم، فنثر عليه التراب، فنثر على رأسه عليه الصلاة والسلام التراب، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته وقال: ما نالت قريش مني شيئا أكره إلا بعد وفاة أبي طالب. لأول مرة أصيب مصابا عظيما بوفاة عمه وحاميه والذائد عنه والذاب عنه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية البيهقي في الدلائل: دخل بيته عليه الصلاة والسلام فقالت له إحدى بناته ويح أبتاه، وجعلت تندب، فقال: يا بني إن الله ناصر أباك، لا تهتمي، هذه أشياء في الطريق سيزول كل ذلك، إن الله ناصر أباك صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وبعد وفاة هلاك أبي طالب بأيام معدودات، قيل أيام معدودات وقيل شهر وقيل عشرة أيام وقيل شهر وعشرة أيام، وهذا أكثر ما قرأنا، شهر وعشرة أيام، قضى القضاء أيها الإخوة بأمر حتم، قضى الله قضاءه. فلبت خديجة سيدة نساء عالميها نداء ربها حميدة راضية مرضية ليفجع بها ثانية رسول الله عليه الصلاة والسلام. وخديجة ومن خديجة تعلمون أيها الإخوة، هي أول من لبت نداءه عليه الصلاة والسلام وأسلمت معه لله رب العالمين من النساء دون ما تردد، لأول وهلة، كما فعل الصديق رضوان الله تعالى عليه، لأول وهلة دون ما تردد، وواسته بنفسها ومالها أيها الإخوة، ولم تأله جهدا ولا مواساة عليه الصلاة والسلام ورضوان الله تعالى عليه. عاش معها وأقامت معه 25 سنة كاملة صحبته فيها أحسن صحبة، وكانت له خير معين وخير وزير، كانت خير وزير صدق له على دعوته، كما قال ابن إسحاق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وهو من طرفه وفاء لها ومجازاة لها بحسن صنيعها وصحبتها عليه الصلاة والسلام. أفنى واستهلك معها شرخ شبابه وميعة كهولته دون أن يدخل عليها ضرة جبرا لخاطرها ومحاذرة من أن يكدر هذا الخاطر الجليل، هذا الخاطر الشريف العلي عليه الصلاة والسلام. ولما دخل الشعب كانت معه في من دخل الشعب، وعانت معهم 3 سنوات كاملة أيها الإخوة والأخوات. فلا جرم أنها كانت سيدة نساء عالميها أيها الإخوة، وأنها كانت سيدة كاملة، وبشرت في فترة متقدمة من عمر الرسالة والنبوة بأنها من أهل النعيم المقيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر في الحديث الذي تعرفونه جميعا وقد خرجه في الصحيحين من رواية أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: أقبلت خديجة يوما وبيدها إناء فيه إذان أو طعام أو شراب باختلاف الروايات، فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، هذه خديجة وقد أقبلت وفي يدها إناء فيه إذان، فإذا هي أقبلت فاقرأ عليها السلام من الله تبارك وتعالى وقل لها: السلام يقرئك السلام، ومني، مني أنا جبريل أيضا سلام خاص. فجاءت خديجة عليه السلام وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليها سلام السلام لا إله إلا هو وسلام جبريل، فماذا كانت مرجوعتها؟ بماذا أجابت؟ قالت: هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. وهذا يدل على وفور فهمها واكتمال عقلها. الصحابة أيها الإخوة من قبل كثير منهم كانوا يقولون في الصلاة: السلام على الله، السلام على الله، فنهاهم النبي وقال: الله هو السلام. يعني أنت تقول الله على الله، السلام على السلام، يعني هذا خطأ. السلام على، فنهاهم وقال: قلوا التحيات لله. أما خديجة عليه السلام فكانت أفقه، كانت أوفر فقها وأكمل عقلا، هكذا كانت مرجوعتها، قالت: هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعلى خديجة السلام في العالمين رضي الله تعالى عنها وارضها. تقول خولة بنت الحكيم: قلت يا رسول الله، كأني بك وقد دخلتك خلة لفقد خديجة. الخلة هي الفراغ، كأني أحس أنك إذا استشعر الفراغ والوحشة تريد، استوحشت، دخلتك وحشة، كأني بك وقد دخلتك خلة لفقد خديجة. فقال: أجل، كانت أم العيال وربة البيت، شعرت فراغا كبيرا. ومن هنا أيها الإخوة عرف هذا العام، وكان العام العاشر للنبوة، هم دخلوا الشعر في العام السابع، مكثوا 3 سنين، ما لبثوا أو ما نشبوا أن خرجوا حتى ضرب القضاء ضربته وحم القضاء بوفاة أبي طالب وخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سنة 10 أو عام 10 من النبوة. سمي ودعي لماذا؟ بعام الحزن. بعض الناس يقول: لحزنه عليه الصلاة وأفضل الصلاة على عمي وعلى زوجه. أيها الإخوة، لا ريب ولا جرم أنه حزن حزنا كبيرا على عمه وعلى زوجه، وهذا من دواعي البشرية، وهذا يزيده ولا ينقصه. وقد قال في حزنه على إبراهيم ابني عليه الصلاة وأفضل السلام، قال: إنها رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. أحزن وتبكي العين ويحزن القلب، لكن لا نقول إلا ما يرضي الرب تبارك وتعالى، هذا بالعكس مما يزيده شرفا. ولكن والله تبارك وتعالى أعلم أن الأرجح أنه لم يدع ذلكم العام بعام الحزن لأجل هذا الحزن البالغ أو الكبير على خديجة وعلى أبي طالب من قبل، وإنما لماذا؟ لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام من استعصاء قلوب القرشيين، لقد غلقت منافذ وأبواب الدعوة أمامه أبدا، حيل بينه وبين هذا الأمر بالتمام والكمال. والدليل على ذلك أنكم لو استقريتم موارد هذه الكلمة الحزن فيما ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في كتاب الله لما وجدتم، ولا في أي موضع واحد أيها الإخوة، ولا في موضع واحد فذ أنه تبارك وتعالى ينعته أو ينسب إليه الحزن لعارض دنيوي، وإنما فقط لسبب واحد في كل الموارد في كتاب الله. لماذا؟ لإعراض الكفار، لأنهم لا يؤمنون، لأنهم لا يستجيبون. يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ولا يحزنك قولهم، ولا يحزنك، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. في كل المواضع هو يحزن دائما لإعراضهم، وهنا قد تم إعراضهم أيها الإخوة على الوجه، أعرضوا بالكلية بعد موت أبي طالب، وزادوا في طغيانهم وعدوانهم وغيهم وفجورهم وانبعاثهم في الشر بكل وجوه والعياذ بالله تبارك وتعالى. فماذا كان من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كان منه أيها الإخوة والأخوات أن يمم وجهه شطر الطائف وثقيف، هذه القبيلة العربية الأيدة القوية الكبيرة المشهورة من أعظم القبائل العربية، هي كانت في الطائف وكانت سادت هذه البلدة، وليس بينه وبينهم عداوة، بالعكس كانوا أخواله، أخوال رسول الله في المدينة وأخواله في الطائف. فقال: نذهب إلى الطائف. يمم وجهه الكريم شطر الطائف ليدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، ليبلغ كلمة الله تبارك وتعالى، يسألهم المنع حتى يبلغ كلمات الله. مكث هناك شهرا. ابن سعد يقول: كان معه غلامه وحبه متبناه في ذلك الوقت زيد ابن حارثة. ابن إسحاق يقول: كان وحده بحياله. أكثر الروايات على أنه كان معه زيد ابن حارثة. نعم، مكث شهرا كاملا ولم يجبه واحد منهم أيها الإخوة إلى ما دعا إليه من هذا الحق وإلى طريق مستقيم، لم يجبه واحد منهم، حتى كان في آخر أيامه قصد ثلاثة من كبرائهم وساداتهم أبناء عمرو ابن عبد كلال إلى عبد يليل ابن عمرو إلى مسعود ابن عمرو إلى حبيب ابن عمرو، كلهم أبناء عمرو ابن عبد كلال، قصد إليهم وكلمهم وبلغهم كلمة الله تبارك وتعالى، فكان جوابهم أسوأ جواب وألأمه وأخسه وأنذله. قال الأول هو يمرض والعياذ بالله، هكذا يسلنا أيها الإخوة بصيغة الغائب، لا تقول أنا، قال أنا أمرض أي أمزق وألقي، من مرض يمرض، ولم تقول هو، قال هو يمرض، حتى لا تنسب الكفر إلى نفسك والتجديف إلى نفسك، هكذا سنة أن نقول هذا الكلام. قال الأول والعياذ بالله هو يمرض أثواب الكعبة أي يمزقها ويلقي بها في الأرض، هو يمرض أثواب الكعبة إن كان الله قد أرسلك، هكذا قال النبي. وقال الآخر أما وجد الله من يرسله غيرك أنت. وقال الثالث والعياذ بالله أنا لا أكلمك أبدا، لأنك إن كنت نبيا ورسولا حقا من عند الله فلأنت أجل من أن أرد عليك كلامك، وإن كنت كاذبا على الله فلا أتكلم مع كاذب يكذب على الله. لأم وخسة ونذالة والعياذ بالله تبارك وتعالى. طبعا لا بأس أن نلقي نظرة سريعة على الطائف. الطائف كما تعلمون في جنوب الشرق من مكة، وهي بلدة اشتهرت بطيب هوائها وعذوبة مائها واعتدال جوها أيها الإخوة، كانت مصيفا للقرشيين، كبار القرشيين كانوا يتخذون فيها القصور ويأخذون فيها فصل الصيف بشهوره القائضة الهاجرة في الطائف، وكانوا أهل قوة ومنع وثراء كما قلنا، فقيه كانت هي القبيلة المتسيدة أو السائدة في الطائف. فلأجل هذا الثراء انتشر فيهم الترف، وبسبب الترف عرفوا والعياذ بالله بأنهم أهل زنا وربا وخنا وفجور وخمر، هكذا أهل الطائف كانوا معروفين بذلك، أهل الترف والعياذ بالله. فلذلك لم يجب رسول الله واحد منهم ولو واحد بحياله، لم يجب والعياذ بالله تبارك وتعالى، مع أنه ليس بينه وبينهم عداوة عليه الصلاة وأفضل السلام. وكان سيدهم آنذاك عروة ابن مسعود، تسمعون بعروة مسعود الثقفي، وفيه قال المفسرون حكاية عن قول المشركين من أهل قريش وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل، يعنون عروة ابن مسعود الثقفي، من القريتين عظيم. القريتان ما هما؟ مكة والطائف، لأن الطائف كانت تلو مكة أي تليها، كانت تلو مكة في سعة عمرانها أيها الإخوة واستبحار المدنية فيها، هكذا على رجل من القريتين عظيم، يعنون إيه؟ مكة أو الطائف، ويعنون بهذا الرجل العظيم قيل هو أبو جهل وقيل هو عروة ابن مسعود الثقفي، عروة ابن مسعود الثقفي، وكان متزوجا ببنت أبي سفيان ابن حرب، ببنت أبي سفيان ابن حرب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قريش والأنصار حلفاء، قريش والأنصار حلفاء، وبنو أمية وثقيف حلفاء، سبحان الله، كانوا حلفاء في الجاهلية وحلفاء حتى بعد ذلك، بينهم علاقات، يطلبون الجاه دائما ويطلبون الثراء من وجوه الاتساع في التجارات، نفس الشيء بنو أمية وثقيف في الطائف، لكن من باب الإنصاف أن ثقيفا بعد أن ارتدت العرب عن آخرها بموت رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام لم ترتد وثبتت على دين الله وقريش فقط، هذا للإنصاف، ثقيف لم ترتد. وأيضا اشتهروا بالفروسية، كان فيهم رجال أيدون أشداء أيها الإخوة، أهل فروسية وأهل حرب، ثقيف شهروا بذلك، هذا نقوله للإنصاف. فقال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام لهم فإذا لم تقبلوا أمري فاختموا علي. لماذا؟ يخشى النبي أن يبلغ إيه؟ هذا الأمر وهذا الشأن قريش فتزداد عتوا ونفورا وتشمت فيه عليه الصلاة وأفضل السلام، فكانوا في هذه أخس منهم إيه في الأولى والعياذ بالله، أفشوا الأمر وقالوا جاءنا وقلنا له كذا كذا وقال لنا كذا كذا، مما أحزن النبي وأدخل عليه الهم والغم عليه الصلاة وأفضل السلام. بل بلغ من دعارتهم أكرمكم الله وخستهم أنهم قالوا له بأخرة يا محمد، وقد خافوا على أحداثهم، خافوا على الشباب الصغار السن، قد خافوا على أحداث من يا محمد أترك أرضنا والحق بمحابك من الأرض، اذهب إلى أي أرض تحب لك أترك بلدنا والحق بمحابك من الأرض. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه غلامه زيد بن حارثة، بلغ من خستهم ودعارتهم والعياذ بالله أنهم أوقفوا لهم الغوغاء منهم والسفهاء والصبيان والذعار سماطين صفين، صف هنا وصف هنا، ومعهم الحجارة الكبيرة والصغيرة. فكان عليه الصلاة والسلام لا يضع لا يرفع رجلا أو يضع الأخرى حتى رضخوه بالحجارة، يرضخونه بالحجارة حتى سالت قدماه دما زكيا على أرض الطائف عليه الصلاة والسلام. وحبيبه وأحبه وغلامه متبناه زيد بن حارثة يدافع عنه بسحره ونحره بوجهه ورأسه، حتى أصيب في ذلك في وجهه الشريف بشجاج زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. بل بلغ أيضا من نذارتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أزلقته الحجارة جلس ليتنسم شيئا من الروح والراحة. ماذا؟ يأتونه ويأخذون بضبعين، الضبع ما بين الإبط أيها الإخوة ومنتصف العضد، من هنا يأخذون بضبعين وهما ضبعان، يأخذون بضبعين يقيمونه حتى إذا قام عادوا إلى التضحك عليه ورجمه ورضخه بالحجارة عليه الصلاة والسلام. فلم يخلص منهم إلا بعد جهد جهيد، وبعد أن أصابوا منه، وبعد أن سال دمه الزكي الشريف عليه الصلاة والسلام. وهكذا انتهى إلى حائط، إلى بستان في الطائف، وكان هذا الحائط لمن أيها الإخوة؟ لسيدين من أسياد قريش، شيبة وعتبة، ابني ربيعة. طبعا من قرأ السير هؤلاء والعياذ بالله كانت لهم مواقف مخزية من رسول الله ومن الإسلام والمسلمين. لما بلغت عدة المسلمين 38 رجلا استأذن الصديق رضوان الله تعالى عليه بالاستعلام بالدين، فأذن له النبي بعد تلكه، أذن له فخرج النبي وخرج أبو بكر إلى الحرم، وقام أبو بكر خطيبا، وكان بذلك هذه من أوائل أول خطيب خطب في الإسلام، يدعو إلى الله ويبشر ويستعلم بكلمات الله، وجن جنون القرشيين العتاة والعياذ بالله، فأكبوا عليهم على أبي بكر وعلى أصحاب رسول الله ضربا ووطئا بالأقدام، ونال أبا بكر من ذلك الشيء الكثير حتى أنه وطئ وطئا شديدا. وجاء هذا والعياذ بالله، وجاء عتبة بن ربيعة يضرب أبا بكر الصديق بنعلين مخصوفين يحرفهما تلقاء وجهه هكذا حتى أغمي عليه، فقد الوعي. فاحتملوه إلى بيته وقالت قبيلته، قبيلة أبي بكر الصديق بنو تيم، والله أو تالله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة ابن ربيعة. وظلوا يكلمونه وهو لا يجيب فقد الوعي، فما أجاب إلا في آخر النهار، يوم كامل وهو فقد الوعي، يعني كان قد شرف على الموت. فلما أن أفاق كان أول ما فاه به ما فعل برسول الله، أهو صالح سليم معافى عليه الصلاة والسلام؟ فعذله أبوه وعذله قبيلته، تسأل عن محمد أول ما تسأل سأل عن نفسك، قال أنا لا بأس بي، ما فعل برسول الله؟ وظل يلح، وقالوا ابعثوا إلى أم جميل بنت الخطاب أخت سيدنا عمر، وكانت تستخفي بإسلامها مسلمة في الخفاء، ابعثوا إليها. فجاءت وسأل رسول الله، قالت هو صالح بخير؟ قال لا، لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله وأنظر إليه بنفسي، أطمئن على رسول الله. الله أكبر، الصديق الأكبر رضوان الله تعالى عليه. فاحتملته أمه، أم سيدنا أبي بكر كانت لا تزال حية، احتملته أمه وأم جميل بنت الخطاب يتكئ عليهما حتى أتت به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما رآه الرسول أكب عليه يقبل، والرسول يقبل أبوك ورق له رقة شديدة، والصحابة كذلك، وجعلوا يبكون لما رأوا بأبي بكر. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، والله يا رسول الله ما بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي، هذه مشكلة فقط شيء في الوجه، ما بي بأس. وكيف أنت يا رسول الله؟ كيف أنت يا رسول الله؟ قال بخير سالم إن شاء الله تبارك وتعالى. هكذا هذا عتبة والعياذ بالله ابن ربيعة، وهو أيضا كان أحد الخمسة والعياذ بالله الذين أتمروا برسول الله وهو ساجد في الحرم عند البيت عند الكعبة المشرفة أيها الإخوة، وقالوا من ينبعث فيأتي بسلة الكرشة، يعني بسلة جزور بني فلان ويضعه على ظهر محمد. فانبعث أشخاهم عقبة ابن أبي معيط والعياذ بالله منه، فأخذ هذا السلة وضعه على رسول الله، فقام النبي وقال اللهم عليك بهؤلاء الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة ابن ربيعة، اللهم عليك بشيبة ابن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام، اللهم عليك بأمية ابن خلف، اللهم عليك بأمية ابن خلف. يقول الراوي فوالله لقد جندلوا جميعا يوم بدر قتلوا عن آخرهم، واستجاب الله تبارك وتعالى دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. هكذا كانوا خمسة. هذا البستان الحائط كان لعتبة وشيبة ابني ربيعة. فلما رآهما النبي كره مكانهما، كره هذا الموقف كله لما يعلم من شدة عدائهما لله ورسوله وأصحابه، لكن سبحان الله تحركت رحمهما لرسول الله في رحم من قريش لما رأوا من حاله وما ناله عليه الصلاة والدماء التي تنزف من رجليه. كان لهما غلام نصراني أيها الإخوة يدعى عداسا عداس. قال له يا عداس خذ هذا القف من العنب وضعه في طبق ثم أتي به ذاك الرجل وقل له يأكل منه. فجاء عداس اثمر الأمر وأخذ الطبق وضعه بين رسول الله قال كل يا أيها هذا الرجل كل. فمد النبي يده وقال بسم الله. فنظر عداس دهشا متعجبا قال هذا كلام لا يقوله أحد من أهل هذه البلاد، من أين لك هذا؟ بسم الله. قال من أنت؟ الرسول سأله من أنت؟ من أي بلد أنت وما دينك؟ قال اسمي عداس من نينوى. قال بلد الرجل الصالح يونس ابن متى. فازداد عجب عداس قال ومن أين عرفت ابن متى؟ والله لقد خرجت من نينوى وما فيها عشرة يعرفون ما متى، فمن أين عرفت؟ في رواية البيهقي في الدلائل يقول الراوي وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحقر أحدا من خلق الله، متواضع يبلغ دعوة الله إلى كل الناس، إلى العبيد إلى الضعاف إلى النساء إلى الأسود إلى الأبيض إلى كل الناس متواضعا. قال له يونس ابن متى أخي نبي من أنبياء الله وأنا نبي من أنبياء الله، أنا نبي. فلما سمع عداس هذا سجد له وأكب على قدميه ورجليه ورأسه يقبلها، عرف أنه أمام نبي. فرأى المجرمان الطاغيتان هذا المشهد وعجبه، سكن حتى أبى إليهما عداس فقال يا عداس ما هذا الذي رأيناك تصنع لهذا الرجل تسجد له وتقبل قدميه ولم تفعل هذا بواحد منا؟ قال يا سيدي هذا خير شيء على وجه الأرض. قال لماذا؟ قال لقد كلمني بأمر أعرفه من نبي بعثه الله إلينا في نينوى لا يعرف أحد من أهل هذه الديار وإنه لرسول من عند الله. قال له لا يفتننك عن دينك فدينك خير من دينه. كبر وحتو والعياذ بالله تبارك وتعالى. يحكي الإمام السهيلي في الروض الأنف يقول وكان من أمر عداس بعد ذلك حين خرج أهل مكة والعياذ بالله الكفار المشركون إلى حرب الرسول وأصحابه في بدر، فقد أمر هذان السيدان الملعونان عداس أن يخرج معهما، فقال لهما قتال الرجل الذي رأيت بحائطكما في البستان تريدان؟ والله لا تقوم له الجبال. مساكين أنتم، تريدون أن تقاتلوا هذا الرجل؟ هو يعلم وموق أنه نبي انتهى لا يقوم له شيء في الأرض، والله لا تقوم له الجبال. ولم يذهب معهم رضي الله عنه وأرضاه عداس، هذا رجل مؤمن موحد على دين من دين الله تبارك وتعالى. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام حين استراح في رواية قبل أن يأتيه عداس وفي رواية لا يظهر هذا، روى ابن إسحاق والطبراني مرسلة جلس عليه الصلاة والسلام يتنسم روح الله تبارك وتعالى وفاض قلبه وأجرى على لسانه كلمات من المحال أيها الإخوة أن تخرج إلا من مشكاة النبوة مهما شكك بعضهم في أسانيدها، لكن الكلمات حتى قال فيها بعض علمائنا الأفاضل قال لم أقرأ في حياتي بعد كلام الله كلاما كهذا. إي والله لقد صدق، كلمات تفيض إيمانا ويقينا ورضا واسترضاء لرب العزة لا إله إلا هو. الكلمات المشهورة حين جلس عليه الصلاة والسلام وابتهل إلى ربه العلي الجليل يقول اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلوني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك، أن يحل علي غضبك أو تنزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتختلف الألفاظ من رواية إلى كلمات عجيبة يسترضي بها ربه، يقول إذا كان ما وقع لي ليس عن غضب منك فلا أبالي، المهم أن تكون أنت راضيا عني عليه الصلاة والسلام. وانصرف النبي يريد الأوبة إلى مكة، وهو في طريقه إلى مكة أيها الإخوة والأخوات يسر الله له وسير له سبعة من الجن من منطقة في الجزيرة الفراتية بين العراق والشام تدعى نصيبين، سبعة. الرسول يقوم أو هو قائم في الليل يتهجد إلى ربي تبارك وتعالى وهم يستمعون القرآن، فآمنوا وأيقنوا وأسلموا وعادوا إلى قومهم، وقد أعلم الله تبارك وتعالى النبي بنبأ هؤلاء، وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن حتى إذا حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. الله أكبر، كفر به البشر وأسلم على يديه الجن أيها الإخوة. فعل هؤلاء الطواغيت العتاولة به ما فعلوا، ويسر الله له عداسا يقبل يديه ورجليه ورأسه. إنها كلها مقابلات، نفحات من الله تبارك وتعالى، يبتلي أيها الإخوة بالشدة ويبتلي بالرخاء. القدر دائما كما يعبس في وجهه يبسم له عليه الصلاة والسلام، مقابلات عجيبة. ثم أراد النبي أن يعود إلى مكة، فقال له زيد بن حارث: يا رسول الله أتعود إليهم وهم أخرجوك؟ فقال: يا زيد، إن الله تبارك وتعالى جاعل مما ترى فرجا ومخرجا، يقين عظيم. وبعث أيها الإخوة إلى أحد سادات قريش، هي الأخنس ابن شريق، بعث إليه لكي يدخل في جواره لكي يحميه. فتعلل الرجل بتعلة، خاف وفرق من قريش، كان جبانا للأسف لم يكن عربيا أصيلا. وبعث النبي بعده إلى سهيل ابن عمرو، تعرفون قصة سهيل في الحديبية، بعث إلى هذا السيد من سادات قريش فاعتذر بما ليس له فيه معذرة أو معتذر، للأسف الثاني اعتذر. ثم بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى مطعم، أو المطعم ابن عدي، هذا الذي كان أحد الخمسة الذين سعوا في نخض وهك الصحيفة، له بعض المآثر هذا الرجل. فقاله: نعم، على الرحب والسعة، مباشرة عربي أصيل شجاع صاحب نخوة ونجدة ورجولة. ولبس الرجل سلاحه الحرب هو وأبناؤه وخرجوا، سنبقى عن آخرنا ولا يمس محمد بسوء، دخل في جوارنا وخرجوا إلى البيت، إلى البيت الحرام ومعهم السلاح في كامل عدتهم. فلما رأى أبو سفيان قال: يا مطعم تابع، تابع أو مجير؟ قال: بل مجير. قال: إذا لا تغفر، لا نغدر بذمتك، قد أجرنا من أجرت، لا في مشكلة، لا عليك، تابع أسلم صبأت مع محمد، تابع أم مجير؟ قال: بل مجير. قال: إذن لا تخفر، قد أجرنا من أجرت. يقول أبو سفيان سيد قريش. وهكذا بعث رسول الله، فدخل عليه الصلاة وأفضل السلام وطاف بالبيت وصلى، ثم ذهب إلى منزله عليه الصلاة وأفضل السلام. ولم ينسى النبي عليه الصلاة وأفضل السلام هذه اليد الكريمة البيضاء للمطعم ابن عدي، حتى أنه حين كذبه وشتمه بعد حادثة الإسراء كما سيأتيكم، النبي غض الطرف عنه. لماذا؟ وفاء لهذه اليد البيضاء. صبيحة المعراج أو رسالة المعراج، قام المطعم بن عدي سمع خبرا لا يصدق، وقال: يا محمد، قد كان أمرك قبل اليوم أمما، أشهد البعيد يشهد أنك كاذب، كل ما أتيت به من قبل كان أمرا. الأمم هو الأمر اليسير، يقال أتى بأمر أمم، ما طلبت إلا أمم، أمر يسير مقدور عليه، كل ما أتيت به أمور يسيرة مقدور عليها، أمور متوسطة، لكن اليوم تزعم أنك أسري بك وعرج بك للسماء السابعة، يشهد البعيد أنك كاذب. النبي غض الطرف عنه. في صحيح البخاري أيها الإخوة أنه عليه الصلاة وأفضل السلام قال بعد وقعة أو بعد معركة بدر، وقد قتل منهم أكثر من 70، وأسر أيضا نحوهم نحو 70 من صناديد قريش وفرسانهم ومقاتلتهم، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. من باب الوفاء، انظر رسول الله وفي عليه الصلاة والسلام، لكن المطعم العدي مات بعد الهجرة أيها الإخوة، مات بعد الهجرة. وأيضا من الوفاء الذي تعلمه تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام أن حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنشأ قصيدة، قصيدة عصماء طويلة أيها الإخوة جليلة، في مدح من؟ المطعم ابن عدي، جزاء ومكافأة له على ما فعل مع المسلمين ومع رسول الله. يقول: ألا يا عين فابكي سيد القوم واسفحي بدمع، وإن أنزفته فاسفك الدمع. ثم يقول بعد ذلك: فلو كان مجد يخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده اليوم مطعما. لو كان أحد يكتب له الخلود والبقاء لمجد عظيم فعله، لظل المطعم اليوم حيا ولن يموت، لأنه أتى بمجد عظيم. أجرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجرت رسول الله منهم حتى صاروا عبيدك ما لبى مهل وأحرم، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانت أيها الإخوة هذه هي المقدمات التي أكرم الله بسببها وعلى التلو والعقب منها رسوله عليه الصلاة والسلام،